يقول السائل: ما حكم صوم المغمى عليه إذا صام ثم أغمي عليه من أول اليوم إلى ما بعد غروب الشمس؟ قال الفقهاء: إن الإغماء لا يسقط الصوم باتفاق أهل العلم، فمن أغمي عليه من أول الشهر ولم يفق إلا في آخره وجب عليه أن يقضي ذلك الشهر. قالوا: وهو نادر، يعني هذا أمر نادر أن يغمى على الإنسان شهرا كاملا، لكن هذا على سبيل الفرض والتقدير. أما من نوى الصيام من الليل ثم أغمي عليه قبل طلوع الفجر ولم يفق إلا بعد الغروب، فهنا عند الجمهور لا يصح صومه، لأنه في وقت النية، يعني في أول النية الصوم وهو عند طلوع الفجر، لم يكن ناويا، يعني حصل فصل بين إيه؟ بين النية وبين الصوم، فعليه أن يعيد هذا اليوم، لأنه أغمي عليه قبل طلوع الفجر ولم يفق إلا بعد غروب الشمس أو عند الغروب. أما عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه قال: ما دام قد نوى من الليل ثم أغمي عليه في أي جزء منه وظل هكذا طول اليوم فصيامه صحيح، لأن محل النية الليل وقد تحقق ذلك. أما غياب الوعي فهذا لا يضر كالنوم، فالمغمى عليه كالنائم. هذا ذكاء من الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، وهذا يعني ملحظ جيد، حيث قال يعني إن صومه صحيح لأن النية قد صحت، والحديث: إنما الأعمال بالنيات. أما زوال الشعور بعدها لا يضر، لأن النائم لا شعور له، فقد يبقى طول النهار نائما لا يشعر بشيء، فحكم بصحة صوم المغمى عليه، والله تعالى أعلم.